إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نعم، يقول الله جل وعلا مثلهم، وهذا بيان لحال المنافقين، فإن صدر هذه السورة كما سبق فيه ذكر للمؤمنين المتقين، ثم ذكر الله الكفار ظاهرا وباطنا، ثم ذكر النوع الثالث وهم الكفار في باطنهم الذين أظهروا الإسلام في والإيمان في الظاهر، وهم المنافقون. وهم المنافقون الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويقصد بالمنافقين هنا النفاق الأكبر الذي هو كفر بإجماع أهل العلم. فلما ذكر الله صفتهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بين انتفاء الإيمان عنهم مطلقا، ثم ذكر مثلهم بما لم يذكر هذا المثل في الكفار من قبلهم تنبيها على فساد أحوالهم وعلى تنوع أحوالهم. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي كرجل استوقد نارا فلما أوقد هذه النار أضاءت ما حوله ثم ذهب نور هذه النار وسناها وانطفأت فصار متخبطا، فما يصيبهم من أثر مصاحبتهم المؤمنين هو عارض من هذا النور، ولكنه لا يفيدهم لأنهم ينفكون عن هذا العارض إلى خاصة نفوسهم وخاصة أحوالهم التي هي الأصل فيهم، التي هي الأصل فيهم، فما يعرضون فيه مع المسلمين فإنه عارض، والغالب عليهم في أحوالهم كما هو الأصل في نفوسهم عدم ذلك. فهذا معنى هذا المثل الذي جعله الله مثلا لهم بقوله مثلهم أي المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، والمثل هو ترتيب عقلي في الخطاب، والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، ولهذا من قال إن القرآن دليل خبري محض مبني على صدق المخبر وليس فيه خطاب عقلي فهذا خطأ، كما بين ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في أوجه مفصلة في هذا، وأن القرآن بين من البراهين العقلية ما يكون محققا وجامعا لإيمان المؤمنين ودافعا لشبهات الملحدين قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وقوله جل وعلا ذهب الله بنورهم بيان أن ضلالهم هو بقضاء الله، وأن الله جل وعلا بما استعملوه من النفاق في نفوسهم صرف قلوبهم عن الهدى، فهم يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن ويقفون في الصف خلفه تارة وإن كانوا لا يحافظون على الصلاة، إنه لا يحافظ على الصلاة منافق، لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن، ولا يحافظ على الصيام إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء كما في حديث ثوبان إلا مؤمن. فهم يصلون تارة ولكن الصلاة ثقيلة عليهم، ولا يأتون الصلاة كما في كتاب الله إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهذه أحوالهم، فصرف الله ذلك عنهم. وهذا معنى قوله ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب نورهم، بيان أن ما صار من ضلالهم فهو بقضاء الله. فإن قيل فلما ذكر ذلك قضاء لله سبحانه وتعالى مع أنه بفعلهم؟ قيل هذا تنبيه على عقوبتهم. فقوله ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب نورهم، قال ذهب الله وجعل الاستيقاد منهم، قال كمثل رجل استوقد نارا مثلهم، فذكر هذا المثل، قال ذهب الله بنورهم. فلما ذكر فعل الرب جل وعلا هذا تنبيه على ماذا؟ تنبيه على عقوبتهم، تنبيه على عقوبتهم. وهذا أصل مستقر في الشريعة، أن كل من قامت عليه الحجة، كل من قامت عليه الحجة الرسالية فعاندها وأصر واستكبر، فإن الله يعاقبه في الدنيا ويعاقبه في الآخرة. كل من أصر واستكبر فإن الله جل وعلا يعاقبه في الدنيا والآخرة من الكفار. وإنما الذين هم تحت مشيئة الله العصاة، ورحمة الله سبحانه وتعالى سبقت وغلبت غضبه في عباده المؤمنين وفي عصاة الموحدين. وأما الكفار فإنهم يئسوا من رحمة الله، فإنهم يئسوا من رحمة الله. فمن قامت عليه الحجة الرسالية فعاندها واستكبر وأصر على هذا الاستكبار فإن الله يعاقبه في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فإنك تعلم أنهم توعدوا بنار جهنم، حيث كذلك إن الله لعن الكافرين، ويدخل في الكافرين هنا المنافق النفاق الأكبر. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا إلى آخر الآيات. وأما في الدنيا فإنك تعلم أن الله عاقب قوم نوح لما أصروا وعاندوا واستكبروا استكبارا، عاقبهم الله بالطوفان، وعاقب قوم فرعون بالغرق في اليم، وعاقب قوم صالح بالصيحة، وعاقب قوم عاد بالريح الصرصر في الأيام النحسات، أليس كذلك؟ وأما المنافقون فبماذا عاقبهم؟ أو بعض أجناس الكفار الذين قد يقول قائل لم نرى عقوبة، فإن عقوبة الله لا تختص، العقوبة في الشريعة لا تختص بحال من العذاب، العقوبة أوسع من إيش؟ العقوبة أوسع من العذاب، أولئك عذبوا لكن العقوبة أوسع. ومن أوجه العقوبة ما قضاه الله جل وعلا في المنافقين، فإنه عاقبهم، فإنهم لما أصروا على نفاقهم عاقبهم الله جل وعلا بأن صرف قلوبهم عن الحق، كما قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وهو قوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ختم الله على قلوبهم، هذا عقوبة. ولذلك لما ذكر الله المنافقين قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، هذه هي عقوبتهم، أن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن الحق وطبع على قلوبهم وتركوا إلى أحوالهم وإلى تزيين الشيطان لهم. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فهذا مرتب في القرآن ترتيب العقوبة، فالعقوبة أعم من العذاب. فهذا معنى قوله ذهب الله بنورهم، إنما ذكر فعل الرب جل وعلا لأنه في محل العقوبة. قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي مثلهم كمثل الإنسان الذي أصم أبكم أعمى، فإنه لا يستطيع فعلا مناسبا في مثل هذه الحال من الظلمة. أو كصيب من السماء، هذا مثل آخر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فذكر الله كفرهم، ولهذا لم يأتي ذكر الآية هنا والله محيط بالمنافقين، تنبيه على أن هذا هو حقيقتهم وأن النفاق أحد أوجه الكفر. ولهذا ذكر في الآية نفاقهم وذكر كفرهم، في الأول يقول الله جل وعلا وما هم بمؤمنين، وهنا يقول والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، وهذا كناية أو تشبيه لحال تخبطهم، فإنهم كما في كتاب الله فإنهم يكونون على هذه الحال مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا الاضطراب الذي في نفوسهم وفي أحوالهم هو المقصود بهذا المثل، هو المقصود بهذا المثل. ثم بين الله جل وعلا عاقبتهم في الدنيا وعاقبتهم في الآخرة من جهة كفرهم ووعيدهم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الإيمان والإخلاص لوجهه الكريم، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.